لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق 12 من ذي القعدة، ودرس اليوم في هذا اليوم بإذن الله حول باب إزالة النجاسة. ومقصود بباب إزالة النجاسة يعني باب بيانها وأحكامها وتطهير ما وقعت عليه، وبيان أيضا ما يعفى عنه من النجاسات. ثم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد بيانه لحكم الأحداث وماذا يجب في رفع الحدث، لأنه تبين معنا في تعريف الطهارة السابق أنها ارتفاع الحدث وما في معناه والإزالة الخبث، ولأن الخبث الذي هو النجس ما يقع على الثوب أو ما يقع على البدن أو ما يقع على البقعة يحتاج إلى إزالة ويحتاج إلى نظافة حتى تصح، لأن الله تصح الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما الرجل الذي بال في طائفة المسجد الأعرابي فالناس زجروه والنبي صلى الله عليه وسلم تركه قال لا تجرموه، فلما انتهى قال أريقوا أو أهريقوا على بوله دلوا أو ذنوبا مما، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب أشياء كثيرة في طهارة النعل وفي طهارة الذيل وفي غيرها من الأمور، فهذا يدل على أنه لا بد من إزالة النجس العالق بالثوب أو بالبدن أو بالبقعة حتى تصح الصلاة، فتكون إزالة النجاسة في القسم الثاني في مما يوجب التطهير، مما يوجب التطهير رفع الحدث الذي هو الحدث الأصغر والأكبر، بين أنه يتبع بالوضوء ويتبع بالغسل، ثم ما يقوم مقام الوضوء وما يقوم مقام الغسل وهو التيمم، وهو درس الحلقة الماضية. فالمقصود هنا بإزالة النجاسة تمحية النجاسة، أي الوحي المستقبر المستقدر المستخبث شرعا، وتعريفها شرعا قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. فإذا كان على الثوب أو على البدن أو على البقعة فإنها لا تصح الصلاة حتى يزال أو يغير الثوب أو البقعة التي يصلى عليها، لأنه لا بد من طهارتها. والطهارة شرط لصحة الصلاة إلى خلاف كما تقدم معنا، وكذلك في اشتراطها في البدن واشتراطها في طهارة الأرض، لأن أحاديث الاستنجاء مثبتة أنه لا بد من الإنقاء، وأقل ما في الأمر أن ينقي بثلاثة أحجار مثل ليس فيها عظم ولا روثة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أنه لا بد من إنقائها بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وكذلك وجوب التنزه من البول، حديث وجوب التنزه من البول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء ثم انضحيه ولا يضر اتباع ذلك أثره، هذا دليل على أنه لا بد من إنقاء الثوب من النجاسة. وكذلك حديث النعلين في مشيها بالتراب، ولما خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال ما أن ما حملكم ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلقت النعل وأنت بالصلاة هذا على. قال أتاني جبريل وأخبرني أن بها هذا أو قدر. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه لا بد من الطهارة في الثوب والبدن والبقعة. وهذه النجاسة التي تزال يعني لا علاقة لها في مسألة الوضوء أو مسألة الغسل، لأن إذا طرأت على البدن مثلا فلا توجب يعني إلا غسل مكانها فقط وتطهير المكان فقط. لأن بعض الناس يعتقد أنه لو يقع على بعض أعضاء الوضوء نجاسة لا تصح صلاته حتى يتوضأ وضوءا كاملا، هذا غير صحيح. بل الذي يجب عليه أن يغسل المكان نفسه الذي تنجس حتى ينقى وحتى يطهر، ولا علاقة له بالوضوء، الوضوء على ما هو عليه. فالأصل في التطهير الماء. ووقع خلاف فيما تذهب به عين النجاسة كالخل وماء الورد ونحو ذلك، فمنهم من قال تطهر به النجاسة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال تطهر به النجاسة، ومنهم من لم يرى غير الماء مطهرا، وهذا أحوط لأنه أصلا لا يتوضى بالخل ولا يتوضى بمثلا الكلوريكس، مع أن الكلوريكس أقوى من الماء في إزالة النجاسة، ولكنه يعتبر متغير وهو يعتبر طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. لا يتوضى أحد به، لو توضى به ما صحت طهارته، مع أنه سائل يسيل على الأعضاء وفيه قوة في التنظيف مثلا وغيره من المطهرات الأخرى. فإنما يعني يتكلمون في هذه المسألة في عصارة الأشجار وفي مسألة النبي، فهل عصارة الأشجار يعني لو تصير من الشجر ماء، طبعا لا بد أن يكون له طعم الشجرة التي يعتصر منها، هذا أمر معروف. فلو اعتصر هذا الماء وغسل به المكان الذي على البدن من النجاسة، أو صب على النجاسة التي على الأرض، أو غسل به الثوب الذي عليه النجاسة، وكذلك وضوء يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمدين، فهذا الحديث أيضا هو الذي أثار هذه المسألة. فبعض أهل العلم قال النبيل يتوضى به، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهم من منع ذلك، أن النبيل عبارة عن إيش؟ نقيع التمر أو نقيع الزبيب أو غير ذلك مما ينتبه فيه. الانتباه أن يوضع التمر مثلا في الماء، فإذا جاء بعد مثلا يوضع من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح فيغير الماء، التمر يغير الماء فيتغير وينتقل. فكأنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يعطيه ماء أن يتوضأ به، قال ما عندي يعني في هذه الإداوة إلا نبيذ، وقال شجرة طيبة وماء طهور، وأنه أخذه وتوضأ به، لكن هذا لم يثبت ولم يصح. ولم يكن قال لما سئل عبد الله بن مسعود قال ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقائه بالجن ما كان معه منا أحد، فهذا فيه دلالة ورد على نفسه، رد على خلى مفتوحا فهنا هذه هذا لو ثبت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فكان حجة، ولكنه ما ثبت أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أثنى عليه شجرة طيبة لو ثبت وصح شجرة طيبة وماء طهور لا يلزم منه أيضا الفتوى بأنه يتطهر به. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر، ولم يثبت أنه قال يعني أن عبد الله بن مسعود كان معه، بل سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان معه أحد أو ما كان معه منا أحد، هذا هو الصواب. فصحيح أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم الجن. يعني فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يصح، لا يصح، لا تصح الطهارة إلا بالماء المطلق الذي إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الماء المعلوم المعروف الذي هو مياه الآبار ومياه الأنهار ومياه البحار لما جاء في الحديث، هو الطهور ماء الحل ميتته، وكذلك الينابيع يعني ما خرج من الأرض أو ما جاء من السماء وهو باق على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، لم يطرأ عليه تغيير بطاهر ولم يطرأ عليه تغيير بنجس، هذا هو الذي يتطهر به عند الإطلاق. فمن هذا الباب يذكرون هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: يشترط لكل متنجس سبع غسلات. قال الشارح: لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى: ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. والثلاث وهذه لفظ لهذا لفظ مسلم وعلل بوهم النجاسة. وعنه أي رواية ثانية أو ثالث رواية أخرى عن الإمام أحمد: يكاثر بالماء، يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: فتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. وما حدد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عددا. وفي حديث علي المرفوع: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وكذلك لم يذكر عددا. وهذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل، الذي عليه عمل الناس هو مكاثرة الماء، تكاثر النجاسة بالماء حتى يذهب عينه، تذهب عينها وتنقطع رائحتها، فإذا انقطعت رائحة النجاسة وذهبت عينها فإن هذا يعتبر يعني مطهرا لها، وإذا بقي أثرها بعد الفرق والجلق فإنه لا يضر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يضرك بعد أثره، يعني بعد فرقه وحته وقرصه وغسله بالماء قال: لا يضرك أثره. مع أنه يمكن الآن أن يزال يعني باستخدام المواد الحريفة التي إذا وضعت عليه كدواء الغسيل أو غيرها من الأشياء التي تزيد المادة، فلا مانع يعني أن تستخدم هذا، لأن مما يسره الله سبحانه وتعالى على العباد، لكن يستخدم أولا ثم يغسل بالماء ثانيا. وأما العدد في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أن قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فهذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما ورد حديث يعني ضعيف فيه: وغسل البول من الثوب سبع مرات. والباب فيه يعني حديث أيضا عن جابر، ولكن أحاديث ضعيفة ليست صحيحة، يعني ما ثبت فيه عدد في هذا الباب في غسل الأنجاس على الصحيح. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم قد يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغسلهما في الإناء، هذا حديث صحيح وهذا ثابت. ثم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر بالتعبد، أمر تعبدي، ولهذا قد يرى الإنسان عدم الأثر على يده، فإذا الأمر يبقى أمر تعبدي من الشارع، ولا يقال إنه يعني التعليل قال لا يدري أين باتت يده، لعل هذا من التعليل بوهم النجاسة، ولكن لا يدرى هل هو لأجل النجاسة أو هو أمر يعني أراده الشارع لأمر غيبي لا يعرف الإنسان عنه شيء، فلهذا قالوا هو أمر تعبدي. ثم استدل بهذه الأدلة حديث في الطيب ثم خرصي أي في الدم، ودم الحيض نجس لا خلاف في هذا، ولم يذكر العدد. وحديث عدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بول الغلام ينضح، الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذكر الحمد لله، الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي وضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبات فأنبته، يعني ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه، وقال: بول الغلام ينضح وبول جارية يغسل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا في النضح ولا في الغسل عددا معينا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقال في بول الأعرابي: صبوا عليه سجلا أو دلوا مما، وما ذكر أنه يكرر الصب عليه عدد من المرات، وإنما بشيء يذهب به يذهب بعين النجاسة، لكن بأن عين النجاسة لا بد من إذهابها. يعني إذا غسل الإنسان إذا صب على الأرض ولم تذهب عين النجاسة فلا لم يحصل الطهارة، لا بد من أن عين النجاسة تزال ثم يصب على أثرها. هذا هو إنما صب الماء على بول الأعرابي لأنه يعني لم يتبول إلا يعني بولا خفيفا، يعني ليس عذرة، هذا أولا. الشيء الثاني أنه خد في الأرض، فهذا الماء يلحقه، لأن الأرض كانت أرض يعني سهباء بطحاء، كانت بطحاء، ها، وهي الحصبة التي كانت في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا يكون التطهير لها بهذه المثل، بهذه الطريقة يتبعها الماء. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكرر عددا من المرات. قال: وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم، يقيس عليه الخنزير. يقول الشارح في هذا أن يكون المؤلف يقول: وأن يكون إحداها بتراب طهور، يعني إذا كان بتراب متنجس فلا يزيد المحل إلا نجاسة، فلا بد أن يكون التراب طهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعثر بالتراب، أن يعثر بالتراب. قال: أو صابون ونحوه، أي مما يقوم مقام التراب ويكون منقيا له، لأن هذه المواد التي يعني أخذت يعني أو اخترعت بعضها جديدة ما كانوا يعرفونها، ولما ما كانت أيضا في متناول أيدي الناس خاصة البوادي إلى وقت قريب، ما يعرفون الصابون. فلما إذا كان الصابون إذا ثبت أن الصابون حتى من الناحية العلمية، لازم إذا لم يثبت أن الصابون من الناحية العلمية يقتل الدودة الشريطية التي تخرج من لسان الكلب ومن أثر ولوغه، فلا بد من تقييده بالتراب، ما يجوز. لكن التراب ثبت أن فيه مادة تقتل هذه الدودة، وهذه الدودة يعني تكون متحلبة من بدن الكلب، تكون متحلبة من بدن الكلب. هذا سبب يعني السبب الذي والله أعلم الشارع أمر بتعذيره في إحدى الغسلات بالتراب. لكن إن قام الصابون بالتنظيف وكذلك المطهرات يطهر وتذهب يعني بهذا الأثر، فإنه يكفي إن شاء الله تعالى. قال: في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. في بعض طرقه عند مسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. فإذا أول عملية التخلص من آثار الولوغ، وهذا يدل على إيش؟ نجاسة، أما بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره، والقليل ما هو دون القلتين، فإذا كان الماء قليلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمل الخبث أي تنجس، يعتبر بحق ومتنجس. فهذا في هذه الحالة من الحديث قوله فليرقه، قالوا أخذوا منه أن الماء له قيمة وله ثمن، الماء له قيمة وله ثمن، ولو كان غير متنجس ما أمر الشارع بإراقته، ما أمر الشارع بإراقته. هذا معنى أو المستفاد من هذه الرواية التي رواها مسلم رحمه الله تعالى، فليرقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرائق. قوله أولاهن في رواية إحداهن، وفي ثالثة وعفره الثامنة بالتراب، ويجمع بينها بأن المراد إحداهن غير متعينة، والتعفير في الثامنة مع الماء، فجعل استعمال التراب عن غسله، ولهذا تكون وعفره الثامنة عن سبع مرار، فتكون مع التراب، فكأن التراب غسله مع الماء أيضا، لأنه لا يمكن أن يعفر الثامنة بالتراب ويبقى الماء بترابه، لا يمكن أن يستفاد منه، لا يمكن أن يستفاد منه إلا إذا غسل. المقصود أن يكون معه غسلة بالماء، ورجح ابن حجر أولاهن لأن رواتها أكثر، ولأنهم أضبط وأكثر حفظا، وكذلك من حيث المعنى فإنه إذا بدأ بالتراب إن الغسلات الأخرى التي تأتي تطهر الإناء وتنقيه أيضا من آثار التراب. قوله وفيس عليه الخنزير، لأنه يعني يعتبر في معنى الكلب، لأنه يأكل النجاسات، يتعمد أكل النجاسات، فهو في معنى، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني ايش الحيض الدم، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود بمعنى. قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، هذا الحديث. قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم يعني بقي، قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، يعني ما عندهم لا في الحديث الآخر حكيه، لأنه يكون له جرم، الدم يكون له جرم، فقال حكيه، فإذا حكته بذكرها فإنها تذهب القشرة التي لها، لكن الأثر الذي النكت التي تكون تحته هذه قد لا تذهب بالماء بعد قرصه وفركه، قد لا تذهب بالماء فيبقى الأثر، قال لا يضرك أثره. ليش؟ لأن هذا من باب يعني التكليف بما يطهر، التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي أيضا اتقت الله عز وجل ما استطاعت. وقد روى الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرت لكم، رواه أبو داود، وكذلك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. واعتذر عن وجود ابن لهيعة لأنه رواه عنه جماعة، منهم عبد الله بن وهب الإمام المعروف، وحديثه عنه صحيح، ولكن ذكرنا قبل قليل أنه لا بد من حده وقرصه، حده وقرصه، إذا وضعنا هذا الحديث مع هذا لأن الشريعة متكاملة، الشريعة متكاملة. قال يضر بقاء طعم النجاسة يعني في الماء لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني إذا اتقى الله ما استطاع وغسل بما يستطيع أو طهر بقدر ما يستطيع ثم عجز عن ذلك، فيقول أما يعني طعمها إذا كانت لا تزال موجودة فإنه يضر، وأما الريح خاصة مثلا فإنه لا يؤثر، الريح لا تعيش الاحتمال ايضا ان يكون من باب المجاورة. يعني الان لو يكون في ميتة بزوار غدير ماء هي ليس ساقطة فيه، لكن تأتي الريح وتأخذ هذه الرائحة فتقع في الماء فيبقى اثر الاثر في الرائحة. هذا لا يحصل، ليس لان التغير سمى حين تغير مجاور وليس تغير ممازج، وانما الاثر فيما كان ممازجا لا مجاورا. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأجلسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا حديث متفق على صحته. وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد وصححه الترمذي وهو على شرط مسلم. ولو قال الحاكم على شرطهما لأنه يعني يعتبر إن شاء الله يعني هو على شرط مسلم، ولكن الحاكم قال على شرطهما، وإنما حرب لم يخرج له البخاري. وقال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. هنا يدل هذا على أنه البول الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام في بعض الأحاديث، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فتكون قيدا، بينما بول جارية يغسل. ففرقوا بين الأمرين، إما لأن المرأة يعني فيها عرق الحي وإما لأن الغلام أو الولد يعني يحمل بكثرة، يعني كان يستبشرون بالولد إذا جاء ويتناولونه يعني بكثرة، فيكون هذا من باب إيش؟ يعني كان مما تعم به بلوى فيخفف في الطهارة منه. والصحيح والله أعلم أن الأمر تعبدي من الشارع، هذا قول الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل فيمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه ما لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام كان تغيره. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريقها، يقول صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريق عليه ذنوبا مما متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قال هناك في الحديث فليرقه ومفهومه ثم قال فليغسله، ومفهومه ألا يقاس غير الولوغ عليه. يعني هنا يقول لو أنه بال الكلب، هذا مقصود، أو بال الكلب على يعني صخرة أو على أرض مقيرة، فإنه يكفي أن يغسل بالماء حتى يذهب. ليش؟ لأن التشبيع إنما ورد في حالة واحدة، حالة واحدة وهي حالة الولوغ. فلهذا يعني يعني قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أريقوا عليه ذنوبا مما. النجاسة هنا يعني التي تقع على الأرض، تقع على الصخر، تقع على البلاط مثلا، على الأرض المخيرة يكفي أن يكاثر عليها الماء حتى يذهب بأثر النجاسة. فإذا ذهب أثر النجاسة وحين فإنه في هذه الحالة يعتبر تطهيرا لها ويكتفى بذلك. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر بأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوضوء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بها لأنه يعني ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن الكباب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ما ثبت أنهم كانوا يرشون ويتتبعون ذلك. لكن طبعا هنا لأنها لا تعلم بشكل أنها لا تعلم، لا يعلم مكانها، يعني لو علم مكان النجاسة ورؤي فلا بد من تنظيفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي. لكنها هذه الكلاب كونها تروح وتغدو فلا شك أنها لا بد أن تبول، وبولها يعتبر نجس. وقال في الاحتجاج بحديث الصب على بول الأعرابي المراد به تعجيل تطهير الأرض، وهذا هو مقصود، وهو مبني على مذهبه في مسألة استحالة النجاسات. ابن تيمية رحمه الله تعالى له طريقة في مسألة استحالة النجاسات، يعني الأرض إذا يبست الأرض فعندئذ استحالة النجاسة إلى تراب، خلاص ما عاد ما تسمى بول ولا تسمى، يعني تعتبر خلاص ذهب أثرها من الشمس، ذهب أثرها من الريح، ذهب أثرها من كذلك لو أن هناك نجاسة يعني في حطب، وهذا الحطب أحرق فيستحيل من حطب إلى رماد وإلى فحم، يقول استحالة إلى عين أخرى فيكون قد تغيب إلى شيء آخر. وأما مذهب الجمهور فلا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، وكذلك النجاسة بالنار، يعني النجاسة يعني كان يقول يعني الشيء المتنجس النار لا تطهره. واحتج بحديث الصب، لكن هنا ذات يعني ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام مبني على أن النجاسة أو أثر النجاسة ذهب، أن أثر النجاسة ذهب، أما إذا كان أثر النجاسة باقي فهذا لا يقول به عاقل أصلا، لا يقول عاقل أنها طاهرة مع وجود عين النجاسة، وإنما يشترط ذهاب يعني أثر هذه النجاسة. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. فأما إذا تغيرت مفهوم الكلام، إذا تغيرت بتدخل وفعل فاعل ومعالجة، فإن في هذا فيه خلاف. فبعض أهل العلم منهم الجمهور يرون أن معالجتها لا تحلها، لأنها أصلا لا يجوز الإمساك بالنسبة للمسلم، لا يجوز أن تبقى الخمر، لأنه حتى لو أتلفها أحد فإنها بالنسبة له لا تعتبر لها مالية، فتتلف ولا يصير لها مالية وليست محترمة. فكونه يعالجها حتى تنقلب إلى خل، هذه المعالجة حرام، يعني هذه المعالجة تعتبر حرام، لأن الأصل عدم الإمساك، عدم جواز، يعني أن لا يجوز للمسلم أن يمسك الخمرة، يجب أن يريقها، لكن قل وانقلبت بنفسها خلا فأصبحت استحالة إلى جنس آخر ويعتبر من جنس الطاهرات فيكون تطهر. وهذا يظهر والله أعلم أنه لا خلاف فيه، لكن لو أنه عالجها فالأحناف، مذهب الأحناف يرون أنها تعتبر طاهرة ويجوز يعني استعمالها وكذلك بيعها وشراؤها، لأنها أصبحت عينا لذيذة. فالأولى اجتنابها، لأن الطهارة غاية ولا تكون بوسيلة محرمة. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن، حتى يتيقن غسلها، يعني أنها غسلت، ليخرج من المحدث باليقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر، قاله الشرح. هذا الكلام يقول إذا خفي موضع النجاسة، كان يكون وقع على طرف من الثوب أو في بعض العمامة أو في بعض السروال، فلا يدري أين وقع، فعندئذ لا بد من غسله كله، لا بد من غسله كله. أما إذا كان يعلم الجهة لكنه لا يستطيع التحديد، فلا بد أيضا من غسل الجهة بكاملها، فالأمام يغسل، لا بد أن يغسل. ولهذا قال إذا خفي فلا بد من غسله حتى يتيقن أن النجاسة ذهبت، ليخرج من العهدة بيقين، يعني عهدة الذنب تتقيتم، والشارع يعني يسأله عن هذا. قال هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح، يعني هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم أنه متى خفي موضعها النجاسة فلا يتحرى غسل مكان معين، وإنما يغسل ما يتوقع ويغلب على الظن أنه مكان النجاسة، ثم أيضا يكرر الغسل حتى يغلب على ظنه أنه أن النجاسة قد ذهبت. فصل. قال المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه المسألة يعني مسألة نجاسة الخمر، الذين ذهبوا على المذهب الإمام أحمد ومن وافقه وكثير من أهل العلم على أن النجاسة في الخمر تعتبر نجاسة عينية، نجاسة عينية. وعلى هذا فلو وقعت في بول الإنسان أو على البقعة أو على البدن لا تصح الصلاة حتى تغسل حتى تطهر، وكل تطهير كل شيء بحسبه. ولهذا قال وكذا الحشيشة، وغالبا ما تكون الحشيشة مادة صلبة، ما تكون مائعة، ما تكون مائعة، هي تكون مادة يعني تعتبر غير مائعة، فيرى أنها نجاسة بالنص، ولله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر وما يجري مجرى الخمر من الحشيش والأفيون والمخدرات تعتبر نجسة. وخالفهم بعض الأئمة منهم ربيعة والليث والمزني وبعض المتأخرين، فقالوا أن نجاستها ليست عينية وإنما هي نجاسة حكمية معنوية، نجاستها معنوية، ولهذا دخل معها في الحكم الأنصاب والأزلام، فالله عز وجل حكم بأنها يعني العمل الذي يعمل من خمر أو ميسر أو أنصاب أو أزلام، هذه تدخل في يعني التحريم، هذا هو المقصود، يعني مقصود الشارع التحريم لهذه الأشياء وأنها من الرجس، والرجس هنا ما يلزم منه أن يكون هناك النجاسة، يعني قد تحرم العين ولا تكون نجسة، لكن إذا كانت نجسة فهي محرمة، يعني كل نجس محرم، لكن ما كل محرم يعتبر نجس، فقد يحرم مثلا من الشخص بيع شيء مثلا معين في عقد باطل محرم لكنه لا يعتبر نجسا. ثم أيضا فلا فسر ابن عباس انها يعني كما ذكر ابن جرير قال رجس، يعني قال انها سخط او سخط، ولانه صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال انها رجس، مع الحكم بان روث ما يوقن لحمه يعتبر طاهر، وذلك حكم بعموم الروث، قال انه علف دواب لاخواننا من الجن، لهذا أمر بتوقف الاستجمار به. وعلى هذا يجري الخلاف في الكولونيات مثلا، فتعدى الأمر أكثر من هذا في الكولونيات، يعني مثلا عندك البوية الآن تعتبر مخدر، لو يستنشد الإنسان البوية ويستقيم على خاصة بعض أنواع منها يتخدر جسمه، البنزين لو شرب الإنسان أو استنشق ها يقع في نوع من التكبير، هل معنى هذا نقول ان اعيانها هذه نجسه؟ هذا صعب. لكن القول الفصل في هذا المثل والله اعلم ان ما صنع وقصد به الاسكار فهو على الصحيح على النص، يجري مجرى النص فيكون نجسا، وما صنع ولم يرد به الاسكار. حتى الكولونيات ما قصد بها قراءة الاسكار، لان الذين ايضا صنعوها يحذرون من شربها ويرون ان فيها مواد سامه فهم يحذرون من شربها. فاذا لا والسبيرتو مثلا كمطهر من المطهرات فيه كحول، هذه المادة الكحولية هي المادة المسكرة، لكن هذه المادة ما تبقى إلا فترة بسيطة ثم تطير. يعني لو وضعت شيء من الكولونيا على يدك وانتظرت قليل تراها بعد قليل طارت فهل. فإذا أصبح أنه يعني ما صنع من أجل أن يكون خمرا فهذا الأصل أن يكون فيه طبعا اجتنابه، حتى لو وقع على ثوب أو بدن أو كذا أن يغسل. أما ما عدا ذلك مما صنع للتقيد أو صنع للتطهير والتنظيف فالصحيح أنه ليس لجزء عليه. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة ليس، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هذا الخبر لحديث قال الشارح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يسأل أن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي رواية: لم ينجسه شيء. وهذا الإطلاق ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجسة، في هذا الإطلاق نظر من ناحية مثلا الحمر الأهلية، فإن الحمر الأهلية كانت تؤكل ثم حرم أكلها ثم بقيت تركب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب أحيانا الحمار وليس وهو عري، ولا شك أنه يكون في بدنه رش، فهل معنى هذا أنه يكون نجسا؟ الصحيح أنه ليس نجسا. فلهذا هذا الإطلاق فيه نظر، يعني يكون المقصود في هذا الضابط ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة يكون نجس إذا كان من جنس ما فيه نهي، من جنس ما نهي عنه، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فيكون إذا كان فيه من جنس المنهي عنه فيكون نجسا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الضبع: إنها صيد، إنها صيد فاستثنيت من السباع، مع أنها أيضا تأكل الجير. قال: وما دونهما في الخلطة كالحية والفعر والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلطة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده، في حديث أبي قتادة مرفوعا وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم ووافقهما الشيخ الألباني رحمه الله. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سور الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرح. وما دونهما أنه ذكر هناك من الطير والبهائم، ثم قال: وما دونهما يعني دون الهرة في الخلقة، ثم شرح ذلك أو مثل بالحية والفار، قال والمسكر غير المائع فطاهر. وسور الهرم وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذا يدخل يعني يكون ما دون الهرة مقيسا عليها، يكون مقيسا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأصغى لها وشربت، فهذا يدل على أن سورها ليس بنجس، فما كان في حكمها مما يكون طوافا عليهم فإنه ليس بنجس. لكن قد يكون الآن من الطوافين والطوافات الكلاب والخنازير، لأن الناس الآن يقلدون الغربيين في اقتناء الكلاب من غير حاجة، والكلب حتى لو اقتني من حاجة فإن سوره يعتبر على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، على نجاسته ما في أي خلاف. ولهذا لو أكل من الطير الذي يمسكه من الصيد، إذا أكل من الصيد الذي أمسكه فإنه لا يؤكل، فإنه لا يؤكل، وإنما يمسكه حتى يأتي صاحبه ويذبحه الذبح الشرعي. قال وكل ميتة نجسة، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والأصل في إطلاق هذا الحكم الرجسية على النجاسة، فالميتة نجسة وكذلك الدم المسفوح نجس ولحم الخنزير نجس لمنطوق الآية الكريمة وكل ميتة نجسة، يعني الميتة حتى ولو كانت من طاهر في حال الحياة إلا الآدم، يعني مثلا إذا مات حتى أن في الماء الخروف أو البعير أو الجمل إذا سقط في الماء ومات حتى أن فيه صار نجسا، يعتبر نجسا. وكذلك لو مات من غير ذكاء فإنه نجس، مع أنه لو ذبح فكان طاهر وأكل لحمه فاستفيد من أجزائه. ولهذا قال في الميتة انتفعوا بإهابها، أو هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها نجسة، على أن الأصل فيها النجاسة إلا ما استثني بشرط. قال غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، وفي حديث أيضا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن يبقى في الحديث مفهوم وهو أن غير المؤمن يعتبر ينجس، يعني قصد في هذا جسد الكافر، لكن يعني يثار عليه سؤال في مسألة الكافر الذي يدخل المسجد مثل ثمان ابن أثاب قبل أن يسلم، فإنه كان كافرا وقبض عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم أدخله المسجد وربطه في شريف المسجد، ثم أيضا وفد نصارى نجران ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم دخلوا المسجد وسمح لهم بالصلاة نحو قبلتهم نحو قبلتهم. فهنا يستفاد من يعني أن الآدمي مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فبدنه لا ينجس، بدنه لا ينجس بالموت. ولكن التخصيص هنا المؤمن لا ينجس، أو قال سبحان الله سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، يقصد الآن في مسألة ما إذا وقعت هذه الميتة في الماء، إذا وقعت الميتة في الماء، لأن هنا يترتب الحكم عليها أنها تنجس أو لا تنجس. فإذا تغير الماء، إذا تغير الماء معناه أنه إذا تغير بأي ميتة من الميتات يعتبر نجس، وأما بالنسبة لميتة الآدمي على هذا القول فإنه لا يعتبر منجسا للماء إذا وقع فيه ومات. قال والسمك والجراد، لأن يعني ميتة وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي وغير ميتة السمك والجراد، لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الميتتين إنهما السمك والجراد. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبط والقمل والبراغيث لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، وفي لفظ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب في غمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس للموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قال في المغني: أحدهما ينجس ينجس قليل الماء، الثاني لا ينجس، قال: وهو الأصلح للناس. ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة. الفرق بين ما له نفس سائلة وما لا نفس له سائلة الدم. الدم إذا قتلته وخرج منه الدم يسير، هذا هو النفس السائلة، هذا ما له نفس سائلة. وما ليس له نفس سائلة إذا قتل أو ضرب لا يظهر له، يعني لا يظهر فيه دم. فقال: وما لا نفس له سائلة، ومثل له بالعقرب والكنفساء والبق، وهو نوع قد يظهر فيه دم. البق معنى أن ينص من الإنسان إذا البعوث، لكن هو في حد ذاته، يعني في حد ذاته في جرمه لو قتل يكون عبارة عن يعني مادة ناشفة جافة ما فيها شيء، وإنما يكون الذي في بطنه تحمله من المص من الإنسان يمص، وكذلك القمل، وكذلك البراغيث. هذه تأتي في الناس خاصة وقت ما كان الناس فيهم أوساخ وما كان فيهم عدم عناية بالبدن، أو كذلك إذا كانوا في الغزو يذهبون ويجلسون فقط طويل مع البرودة أحيانا يعني ومع الأوساخ تكون هذه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: آذاك هوام وراسك، فألقمني ساقط على وجهه رضي الله عنه. قال: آذاك هوام وراسك؟ قال: نعم. قال: احلقه وأطعم 3 آصع بين 6 مساكين. إذن كم لكل مسكين نصف ساعة، ولا عبرة بالتغيير إلى مد من بر أو نصف ساعة من غير ما ثبت يعني ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد. كان في أهل معاوية رضي الله تعالى عنه قال: أرى مد من هذا يعدل نصف ساعة، هذا اجتهاد. لكن من يريد أن يطعم مسكين لابد أن يعطيه نصف ساعة. هذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل، هذا العمدة في هذا الباب. فهذا دليل على أن هذه الأشياء التي ليس لها نفس سائلة، يعني لو ذبحت مثلا فلا يخرج منها الدم، لا يسيل منها الدم. فهذه الأشياء لو سقطت حتى أنفها في ماء أو سمن أو عسل أو غير ذلك من المائعات فإنها تخرج، والشيء يبقى بحاله طاهرا مطهرا. هذا هو قصده من هذا. كما يجري مجراها مما ليس ما لا نفس له سائلة، وإنما قال كالعقرب والنساء والبق والقمل من باب التمثيل، فيدخل في ذلك كل ما لا يسيل نفسه، أي لا يسيل منه الدم إذا قتل. وقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى على حديث قول الشافعي في أحد قوليه أنه احتج بالجلالة في الإبل وهي التي تأكل العذرة، ويكون غالب قوتها هذه العذرة. وقد مر يعني لأهل العلم في هذه المسألة يعني أيضا مما يأكل جير، قالوا إنها يعني لا بد من أن تطير فتبقى تحبس 2 أو 3 أيام حتى يطيب لحمها، حتى يطيب لحمها. ولكن الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، وإنما يستخلف الناس ويستقبح الناس الجلالة إذا أكلت النجاسة. ولهذا قال تحدث، وهذا يدل على أن يعني بدنها يطهر، ها بدنها يطهر، وإذا لو كانت يعني النجاسة لها أثر عميق فيها ما طهر، يعني تركب بعض أعضائها ودمها تركب من النجاسة. فما أكل لحمه وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروته وقيئه ومذجه ومنيه ولبنه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. وقال للعرانيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوابها، وهو حديث متفق عليه. ولا يشرب ولا يدهن به ولا يتطيب به، يعني إذا كان نجسا، لأن الشارع ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وكذلك لو يعني لو كان نجسا من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من أبوابها. وهنا يعني بعض التفصيل. أما المني من العلماء في طهارته قولان مشهورا: قول أنه نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، واحتجوا بما ورد في أثبت فإنه كان يغسل من الطيار، لا يكون ولا فصل لا يكون إلا بالنجاسة. وأما أبو الشافعي وأحمد وأهل الظاهر فذهبوا إلى طهارته. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على ذلك: ما كانت إذا يبس يحفه، وإذا كان لينا يسلكه بالإبخر. ولم تقل أنني كنت أغسل، فهذا يدل عليه، يدل على طهارته. ولكن النفس كما هو معلوم تستقبل وجوده على البدن، تستقبل وجوده على الثوب، فهي في غالب الأحيان تغسله الناس من ذات يعني النظافة. وأما بالنسبة قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه، يعني أن يكون مثل الزلالة التي يكون أكثر علفها النجاسة، فبوله وروته وفلقه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. قوله بوله في حديث العرانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يستشفوا في أبوابها، وقيل إن أبوالها تكون على الحليب، إذا حلبوا يبول البعير يبول الناقة عليه فيمر به عليه فيشربون منه. وقيل لا، إن المقصود أنهم يأخذون أبوالها نفسها ويشربون منها، إما مع اللبن أو منفردة فإنها تكون شفاء. ورويته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابط الغنم، وقال: لا تصلوا في مرابط الإبل، لا لنجاستها، ولكن لأن الإبل تتعود أنها إذا أرادت أن لا يبرق البعير إلا في مكان، ولهذا لها عن إيطان كإيطان البعير. فقد يكون الإنسان مصلي ويأتي البعير ويبرق عليه فيؤذيه، وليس المقصود بنجاسة، لأن كما قلنا إن بولها أمر العرانيين أن يشربوا منه أن يستطبوا به. فإذا طهر البول ففي هذا الحالة القيء أيضا والمذي وما يلحق ذلك يعتبر مثله، يعتبر مثله. ويجري في المني من المذي من الخلاف ما جرى في المني. قال: وما لا يؤكل فنجس، يقول صلى الله عليه وسلم: في الذي يعذب من قبره إنه كان لا يتنزه من بوله. وهذا يدل على نجاسة بوله، الآدمي طاهر، الآدمي طاهر في بدنه لكن بوله يعتبر نجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال: والغائط مثله أولى، لأنه يعتبر يعني أشد في النجاسة، ولقوله لعلي في المذي: اغسل ذكرك. قال: في الكافي والقيء نجس، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، فهو من باب القياس. واحتج بعضهم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، رواه الترمذي. ومن لم يحتج به قال: إنه فعل ولم يرد إنه فعل ذلك ولم يعني يأمر به، وهو صلى الله عليه وسلم يتوضأ في كل صلاة غالبا، لكن قال نعم أنا ثوبان، قال أنا صببت له وضوءا، أنا صببت له وضوءا، فإنه توضأ من الطيب ما لا يوكل يعني، وما لا يوكل فنجس، ما لا يوكل إيش فنجس، شو اللي تيصير نجس؟ طيب بوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيئه وأيضا لبنه، كل الأحكام السابقة تسحب على قوله وما لا يؤكل فنجس، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، بقول عائشة كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم يذهب فيصلي به، ولو كان نجس لوجب غسل أثره، لكن يستحب غسل رطبه وفرق، يستحب غسل رطبه وفرق يابسه، وكذا عرف الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. قال والقيح والدم والصديد نجس، وبوب البخاري بقوله باب غسل الدم، ثم أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم فاغسليه بالماء، وقيس عليه من عقد من الدم، القيح والصديد منعقد أصلا من الدم ويكون حكمه مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، يعني القيح والصديد أسهل لأنه يكثر في الناس، الجروح تكثر في الناس فيكون فيه يعني بلوى تكثر، فيقول هو أسهل منه، لكن إذا كثر فحكمه في هذا الحال حكم الدم. والدم بالنسبة للإنسان وقع فيه تداخل قوي بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى أنه نجس كالدم المصفوح، ويستدل بهذا الحديث أرسله، فالدم الذي قد يخرج من المرأة قد لا يكون دم حيض، وإنما قد يكون دم استحارة، ودم الاستحارة إنما هو دم عرق، إنما هو دم عرق يخرج من البدن، قال هذه رقبة من رقبات الشيطان، وقال هو دم عرق، فهذا الدم يعتبر يعني كسائر الدماء التي تخرج من البدن، لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصلاة، وكذلك لو تطهرت إذا دخل وقت الصلاة تصلي في وقت الصلاة ما شاءت ولو مع خروجه، هذا يدل على أن الدماء بالنسبة للإنسان تعتبر كلها شيء واحد ومن باب واحد، الأصل فيها النجاسة إلا ما يعفى فيه عن اليسير، فالذي ذهب إلى أنه نجس أخذ بهذا الحديث، والذين قالوا بعدم النجاسة استنبطوا من مثلا الجروح التي كانت تكون في الصحابة، وخاصة الذي كان يصلي مع أن الجرح النبل يعني دخل فيه ثلاثة نجاسة ولم ينزعها حتى انتهى من صلاته، ولا يمكن أن يدخل النبل فيه ولا يخرج أثره، هذا مستحيل، لا بد من الأثر، فهو الدم، ولهذا قالوا تعتبر هذه الدماء يعني التي تكون على أثواب المجاهدين هذه تعتبر من الأشياء التي طاهرة، فيكون الدم الذي يخرج من الإنسان غير نجس، وعللوا فيه ثم فرصيه ثم فرصيه بأنه دم الحيض، وقالوا أيضا لو كان غير دم الحيض المخرج وخرج من وين الدم هذا، خرج من مخرج يعني ينجس، ربما يمر على البول فيتنجس به، فيكون نجاسة لا لأجل الدم وإنما لأجل كونه من المخرج، هذا يعني ما يعني محصل القول في هذا المسألة، لكن الذي ترتاح النفس له وتطلب من النفس له أن الإنسان إذا وقع عليه دم في غير المسفوح من الإنسان نفسه أو غيره وكان كثير بحيث لا يعفى عنه ونفسه يعني لا ترتاح لوجوده على ثوب أو بدنه، فالأولى أن يغسله وينظفه بقدر الاستطاعة ويعفى عن اليسير. ولهذا قال ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع ففيه تحيه ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بقطرها، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه، يعني ما يبقى في العروق، ما يبقى في العروق وما يعلو كبر من الدم إذا طبخ الإنسان اللحم من غير غسل، فإنه يبقى أثر الدم حتى لو غسل أحيانا يبقى الأثر بوجود العروق، يعني سواء شرايين أو أوردة تبقى متحملة بالدماء. فيقول يعفى في الصلاة عن يسير منه يعني من الدم مطلقا إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، وأما إذا كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير فإنه كله يعتبر نجاسة فلا بد من غسلها وإنقائها. ثم قال هذا في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه كثير ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، إذن هذا الشاهد لقوله يعفى عن اليسير ولو كان من دم حائض، فما قالت يكون لإحدانا الدرع فيه كثير ثم ترى فيه قطرة من الدم، وغالبا أن المقصود به هنا دم العادة الدورة، فتقصعه بريقها يعني تأخذ من ريقها وتضع عليه ثم تقصعه يعني تحقه بالظفر، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل قال على العقل لأن الريق لا يطهره ويتنجس ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد أقرهم عليه، يكون قد أقرهم يعني أنه يعفى عن يسير الدم ولا يعفى عن يسير البول، البول لا يعفى عن يسير لكن الدم يعفى عن يسير، والسبب في هذا أنه يستطيع تحول على البول. أما الدم فلا يخلو جسم الإنسان من بكرة مثلا يحقها أو رعفة تخرج منه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم ربما الإنسان يخرج منه الرعاف رعفة أو رعفتين وهو في الصلاة ولا يقطع صلاته، وهذا دليل على أنه يعفى عن اليسير. واليسير هو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبها، ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبها. قال وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه، يعني ما على القدر مع أنه يعتبر أثر من أثر الدم المسفوح، لكن المقصود بالسفح ما نزل. وكان في الجاهلية يضعون الصحن على تحت رقبة الذبيحة فإذا ذبحت تلقف الدم فطبقوه وأخذه، وهو إذا طبخ يصبح له جرم مثل الإسفنج. فكانوا يأكلون ما لكنه يتسارع إليه الفساد، يعني سبب تحريمه والله أعلم لأنه يتسارع إليه الفساد، يعني تسرع إليه الجراثيم، تسرع إليه الأمراض عندما يخرج كالبول أيضا، يعني عندما يخرج من الإنسان تسرع إليه الدواب، يسرع إليه الفساد، لأنه إنما حرم الدم المسفوح فيقول ما تبقى في اللحم ليس مسفوحا ولمشقة التحرز منه. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار في الضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. ومن يقول ما هو حد اليسير؟ اليسير ما لا يفحش كما قلنا في كل نفس كل أحد بحسبه، لكن يقول لو أن هنا خطرة في المكان آخر خطرة أخرى وفي المكان الآخر خطرة أخرى، بحيث إذا اجتمع أصبح لا يفرط عليه يسيرا، فعندئذ يصبح فاحشا ويجب أن يغسل الثوب منه. أما إذا ضم وبقي يسيرا كرؤوس الإبر فقط أو آثار يسيرة، لكن لو جمعت لا تسوي لا تشكل كثرة، فإنه بهذا هذا الذي يعفى عنه. قال: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر، عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر الطرفات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ، صححه الشيخ الألباني، ونحوه عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم، قول عوام أهل العلم يعني عامة من أهل العلم في معروف، ها يعني هذا ما نقوله، وهذا قول عوام أهل العلم، ها يعني عامة، لأن أهل العلم لا يوصف أحد بأنه عامي. والمقصود هنا مما لا تعلم نجاسته، إذا علمت نجاسته فلا يصح، لابد أن يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينظر إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فيما عليه، فإن وجد فيه ما أدى فإلا فليصلي فيهما، وفي حديث: فليدركهما وليصلي فيهما. فهذا فيه دلالة على أنها إذا علمت النجاسة فلا بد من إزالتها أو خلع ما به النجاسة ليصلي في خلافه. لكن ما هو الأصل في طين الشوارع؟ قال: إذا الظن لا يقضى به على اليقين، وهذا معنى القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذه من أمثلتها الظن، أنه مجرد ظن أن هذا نجس فإنه يبقى على الطهارة لأنها هي الأصل. قال: وعرق طريق من طاهر طاهر، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه: فإذا انتفع أحدكم فلينتفع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، رواه مسلم وغيره. ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولنجست الفم. وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد يعني مكانا يصلح لذلك فليقل هكذا، فكفل في طرف ثوبه ثم فرك بعضه على بعض، فكفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. قال: ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في الثوب، لأنها تنجسه، والثوب يشترط طهارته بالآية: وثيابك فطهر. وكذلك لما أمر به أن يدخل عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في الصلاة، لأنها تنجس المكان، فهذا دليل على أن العرق والريق من الطاهر طاهر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة وهي مثل البغل أو الحمار وليس عليه سبج، فلو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر بعموم البلوى ومشقة التحرز. وقال بعضهم: إذا رأى النجاسة ترد على الماء، يعني إذا رأى فيه النجاسة وهي أيضا واردة على الماء فإنه يبر، ولا يبر يعني لأن ورود النجاسة غير ورود الماء عليها، يعني وروده عليها غير ورودها عليه، ها ولكن الصحيح أنه إذا لم يكن هناك أثر واضح في الإناء من النجاسة فإن الإناء يعتبر طاهر وما فيه طاهر، لأنه يعني يكون فيه مشقة التحرز، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضله يعني فضلة طعامه وشرابه، لأن الأصل فيه الطهارة، وما تحلب عن جسمه يعتبر طاهرا إلا ما ورد فيه النص من الروثة ومن البول، فإنه يبقى على أصل النجاسة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.